الحمد لله. العدل جميل، وإذا قلتم فاعدلوا، إن الله يأمر بالعدل. اعدلوا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان مدرسا في الكلية، وتصحيح العلماء لأوراق الإجابات يؤخذ منه فوائد. ففي ورقة إجابة صدرت كان فيها كلمة أضافها طالب على الآية، الشيخ ما أعطى صفر لأنه كتب الآية كاملة، خصم نصف درجة. سبحان الله،